يشاء بغير حساب لا يتخذ والله ونبيا من الصالحين

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله إسماعيل وإسحاق

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها Yeah.

قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما Yeah.

إنما الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والكتاب المنير.